وداود وسليمان إذ يحكمان في الأرض إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكن لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه وأنت أرحم الراحمين

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا صدق الله العظيم.